بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فمر معنا في باب الذبح، باب ما جاء في الذبح لغير الله، وحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. ومر معنا أن اللعن يأتي في اللغة بعدة معاني، هي بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام، يأتي لعن لستة معاني. الأولى الإبعاد، من لعنه الله أي لعنه الله يبعده، أي أبعده الإبعاد. الثاني السب والشتم. نعم. الثالث العذاب. نعم. الرابع المسخ. والخامس الخزي. والسادس الطرد. الطرد. نعم. جزاك الله. طيب، تعرفه في الشرع شيخ ابن ابراهيم ماذا يرى؟ ان هذا الطرد والإبعاد من لوازم النحو، يعني تفسير باللازم، والا الله يتكلم ويلعن من شاء، كما في قوله وأن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قول بعضهم أبيت اللعن، ما معنى هذه؟ أمنيت ما يكون سبب لي لعن، ابتعدت عنه. نعم، حسنت. ومر معنا اللعن المعين، الكافر. نعم. نعم. أما المسلم فمسلم خير فسق هذا لا يدعى من إجماع. أما إذا كان مسلم فسقاً فأثر الناس أقل معه تعينه باللعن في خلاف القول، قول أول قول الإمام أهل العلم غير مثل اللعن. نعم. ولا يدعى أنه الأدلة حضورة باللعن، دلوا على ذلك بأن النهى عن لعن الحمار، مع أنه لعن شرب الخمر وعلق ذلك في علة موجودة في كل مسلم، لأنه يحب الله ورسوله، وكل مسلم يحب الله ورسوله، فدل على أنه لا يجوز لعن الخمر. والدليل الثاني أن أغلب المسلمين لا بد لهم من ذنوب تستوجب، أو كثير أغلب المسلمين تستوجب منها. فإذا في هذا الباب نقول يتكشف اللعنة لأن المسلمين ونحن مأمورين باستغفار المسلمين لا لعنة. لا، أحسنت. نعم، في زيادة. وأن الله سبحانه وتعالى أمر من الصلاة على المؤمنين ولم يأمرنا بلعنة. نعم. وأيضا هذا الأمر يؤذي يؤذي الأحياء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أمتنا فتؤذوا. يعني إذا كان يؤذي الأحياء فإنه يمنع منه حتى لو كان كافرا. أيضا أن اللعن بمنزلة الوعيد المطلق، والوعيد المطلق هل يستلزم ثبوته في حق المعين؟ لا يستلزم. ولهذا الإمام أحمد كان إذا ذكر الحجاج عنده ما يلعنه باسمه. قال لعن الله من ذبح لغير الله، ليش بدأ بهذه يا أبا بسام رحمك الله؟ بماذا؟ بالذبح؟ أي الأربع بدأ في لعن من ذبح لغير الله، لأن الذبح عبادة ظاهرة، يعني وهي أعظم العبادات المالية. لا، أنت يعني جنحت إلى جهة أخرى غير التي نريد. أحمد، أي لأنها الشرك أعظم الذنوب، والباقي كلها ذنوب والشرك هو أعظمها، فبدأ به النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن يحذر منه صلوات ربي وسلامه عليه. المؤلف استدل بحديث طارق بن شهاب على ماذا؟ أن هذا الرجل قرب الذبابة ودخل النار، والآخر اعتذر ودخل الجنة. يعني هل هو استدل به على عدم جواز على عدم جواز الإكراه في هذه الأمة أو في الأمة السابقة أو على أمر آخر غير هذا؟ على أمر آخر، ألا وهو أن التقرب إلى الله بالذبح إلى غير الله بالذبح ما يجوز، استدل بهذا على أن التقرب إلى غير الله بالذبح شرك أكبر مخرج من الملة. وحديث طارق هنا لا يخالف الأدلة التي مرت. ننتقل إلى درس اليوم. تقرأ يا باب السام. فالآية من النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزف الآية ليس لك من المشين أن يتوب عليهم ويتوب عليهم ظالمهم، أليس في نهي عن لعن المحيين هنا؟ لا، هذه فيها بيان أن الأمر كله كله لله. نعم. أمس في عشرة قلنا معرفة خطر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك؟ علقنا لكراهة الشرك، فهو لو وافقهم ظاهرة لسلم، ومع ذلك استرخص نفسه لله عز وجل. ما كيف يعني وافقهم ظاهرة مع أن صاحبه وافقهم؟ يعني صار مكره، يعني صار مكرها. يعني لو فعل الشخص المكره في هذه الأمة الإكراه هل يكفر؟ أي هنا تجي القضية الأخرى، هل هذا الرجل الذي ذبح هل هو مكره أو ليس بمكره؟ هذه من هذا على هذا الفعل. باب اختيار الشيخ يا شيخ أنه هو ليس مكره. باب اختيار الشيخ أنه ليس مكره، لأنه ما قال ما عندي شيء، بس ما يعني ما عندي مشكلة. هذا منزلة مثلا أشرك معه، يعني هذا الشيخ يرى هذا. وأيضا هو يقول لي أنه يرى أن الإكراه لابد أن يكون بالضرب كما قال الإمام أحمد وغيره، يقول التهديد ليس إكراه. قرر هذا الشيخ الإسلام بن تيمية، يظهر أن الشيخ هنا يرى أنه ليس إكراه. والله أعلم. الشيخ أحسن الله الشيخ، ذكرنا لعنة معينة الكافر جالس، ثم ذكرنا في أدلة غير جائزة في لعنة معينة من المؤمنين، هي حديث بدأت يبدو أحيانا في لعنة الموالد، مع أن هذا قلنا حتى لو كان الكافر، وقلنا قوله يعني العلة فيه ليس كفر، العلة فيه ليس كفر، العلة فيه هذا المسلم الحي. بمعنى لا يجوز لعن الكافر؟ لا لا، ما نقول، نقول إن كان الكافر له ابن مسلم ويؤذي هذا الابن المسلم الآن لا يجوز، وإن لم يكن فلا بأس. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولأهل العلم وللمؤمنين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا. عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانه، فسأل النبي عندك حط عليه ضمة؟ نعم، ببوانه. حط عليه فتحة زيادة ولا بس ضمة؟ كيف شيء؟ حط عليها فتحة زيادة ولا بس ضمة فقط؟ لا، الباء مكسورة. الباء لا، هي ليست الأولى، الثانية. الباء ببوان. إيه، الباء عليها ضمة عندك؟ هنا حط فتحة أيضا زيادة ولا ما حط؟ على الواو في فتحة. لا لا لا، على الباء لا ضمة فقط. ببوانه. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ أعد إيش؟ فسأل النبي، أعد من أول. عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها؟ نسر النبي، سأل النبي يعني هل أذبح أو لا أذبح؟ نعم، والله المثال، لكن عاد مشكول النبي على النبي صلى الله عليه وسلم هو السائل. لا لا، سأل الرجل يعني. لا لا، النبي لا النبي بالفعل إبلا ها؟ إبلا لام بعد ألف ألف حتي فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان يعني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد قالوا لا قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم قالوا لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. نعم المؤلف علينا وعليه وعلى مشايخنا رحمة الله ومغفرته ومرضاته أتبع باب ما جاء في الذبح لغير الله بباب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. بس هنا في كلام تبع للدرس الماضي مجلد الثاني صفحة 60 في اختلاء الصراط المستقيم سوى يتكلم عن قوله وما ذبح على النصب إلى أن قال فإنه ذكر تحريم ما ذبح على النصب وما أهل به لغير الله وقد دخل فيما أهل به لغير الله ما أهل ما أهل به أهل الكتاب لغير الله كل ذلك ما ذبح على النصب. فإذا ذبح الكتابي ما قد نصبوه من التماثيل في الكنائس فهو مذبوح على النصب ومعلوم أن حكم ذلك لا يختلف بحضور الوثن وغيبته فإنما حرم لأنه قصد بذبحه عبادة الوثن وتعظيمه. وهذه الأنصاب قد قيل من الأصنام وقيل غير الأصنام. قالوا وكان حول البيت 360 حجرا كان أهل الجاهلية يذبحون عليها ويشرحون ويشرحون اللحم عليها وكانوا يعظمون هذه الحجارة. إذن الذبح عليها كان لماذا؟ لما في قلوبهم من تعظيمها. قال ويعبدونها ويذبحون عليها وكانوا إذا شاءوا بدلوا هذه الحجارة بحجارة هي أعجب إليهم منها. ويدل على ذلك قول أبي ذر في حديث إسلامه حتى صرت كالنصب الأحمر لما يعني يريد أحمر من تلوثه بالدم. فمعناه يعني نتفضل لهذا هذا يؤكد كلام الشوكاني أو الصنعاني عندما ذكر أنه لماذا جاء ليذبح حول القبر جاء بالذبيحة ليذبح حول القبر لتعظيم هل يوسخ القبر؟ يقول هذه هي فعلها الجاهلية يعني يضعون النصب الحجارة ويذبحون عليها لأجل الدم يكون على هذه النصب هذه الحجارة. وهذا كله من تعظيمها وعبادتها. نسأل الله لنا ولكم العافية والسلام. الترتيب التبروي في هذا الباب بدأ المؤلف علينا وعليه وعلى مشايخنا رحمة الله ومغفرته ومرضاته بالنهي الصريح المستمر طوال الحياة الدنيا عن العبادة. بدأ المؤلف بالنهي الصريح المستمر طوال الحياة الدنيا ما هو نهي صريح نهي محتمل لا نهي وصريح ومستمر عن العبادة في أماكن شعائر ومشاعر الجاهلية. لهذا قال لا تقم فيه إيش أبدا. إذن بدأ المؤلف بالنهي الصريح المستمر طوال الحياة عن العبادة في أماكن شعائر ومشاعر الجاهلية. لماذا؟ لما يحصل من تهاون بعض الناس في الأسباب الموصلة إلى الشرك. لما يحصل من تهاون بعض الناس في الأسباب الموصلة إلى الشرك بحجة أنه ما دام الفعل لله فلا ضير أن أفعله في أي مكان كان. وهذه الحجة حجة باطلة. فلذلك بدأ بالنهي الصريح الأكيد المستمر ليكون أبلغ في الزجر، وهذا لوحده كافي، كافي في الموضوع. ولكن المؤلف أراد أن يزيد الأمر بيانا فثنى بالمثال من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ثنى بماذا؟ بالمثال من حياة النبي صلى الله عليه وسلم ليبين تشديده في الأمر، ليبين تشديده في الأمر. ولذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قبل أن يصدر الحكم، قبل أن يقول جائز أو ممنوع سأل، فقال هل فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ يعني هل كان؟ طيب يكفي لا في سؤال آخر، هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ هذين السؤالين لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول لإماتة شعائر الجاهلية، الأمر الثاني للمحافظة على التوحيد، لأن إحياء شعائر الجاهلية يحيي الشرك معها، وإماتتها يميت الشرك معها. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم سأله هل فيها وثن، مع أن ترى هذا السؤال في حجة الوداع، في حجة الوداع، ومع ذلك سأله النبي هل فيها وثن، هل فيها عيد؟ يعني قطعا ليس فيها في هذا الحال عند وقت السؤال، قطعا ليس فيها وثن وليس فيها عيد، لأن الإسلام يحكمها. لكن قابل هل كان فيها شيء؟ فيخشى أن تفعله فتحيي ما كان أميت في الإسلام. ولهذا من الأمور المستقبحة ما يحصل من إحياء سوق عكاظ كما يسمون الأسواق الأدبية هذه، وهي إحياء لأسواق حقيقة الجاهلية وشعارات الجاهلية. المؤلف عليه رحمة الله أعقب باب ما جاء في الذبح لغير الله بباب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. لماذا؟ لأن من العلماء من استدل على تحريم الذبح لغير الله بهذا، بحديث هذا الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه نذر أن ينحر إبلا ببوانة. يقول شيخ الإسلام في المجلد الثاني صفحة 65، يقول شيخ الإسلام استدلوا بهذا الحديث أي من باب ما دام منعوا من الذبح في الموضع الذي كان فيه ذبح، دل على أن ذبح لغير الله ممنوع من باب أولى. ولهذا الشيخ في الصراط المستقيم المجلد الثاني صفحة 65 بعدما تكلم عن قوله وما أهل لغير الله به قال ويدل على المسألة ما قدمناه، قدمه في المجلد الأول، ويدل على المسألة ما قدمناه من أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبح في مواضع الأصنام ومواضع أعياد الكفار. إذن هذا استدلال استدل به الشيخ الإسلام في هذا الحديث، استدل الشيخ الإسلام بهذا الحديث على تحريم. نعم، فإذا كان الذبح في مكان كان فيه ذبح لأوثان أو كان فيه عيد محرم، فالذبح للأوثان تحريمه أشد وأشد وأولى. ولهذا استدل به شيخ الإسلام باقتضاء الصراط المستقيم. أيضا يكون وسيلة وذريعة للشرك. فلهذا أحسن وفق المؤلف حينما أتبع هذا الباب بالباب الذي قبله. قال: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. لا هنا نافي، ولكنه نفي يشتمل على النهي، نفي يشتمل على النهي. إذن هما مقصودان، النفي والنهي، وذلك أبلغ في المنع، وذلك أبلغ في ماذا؟ المنع. إذا كان نفيا يشتمل على نهي أبلغ في المنع. فكأنه قال لا يصح أن يقطع ذلك أصلا بمكان أعد للذبح لغير الله. العلة في ذلك والله أعلم عدة علل. الأولى أن الذبح في ذلك المكان فيه مشابهة للمشركين، والمشابهة بحد ذاتها ممنوعة محرمة، من تشبه بقوم فهو منهم. الثانية تعظيم للمحل الشركي، تعظيم للمحل الشركي، لأنهم ما كانوا يذبحون فيه إلا تعظيما له. الثالث سد للذريعة. لماذا؟ لأن الذبح في هذه المواضع وسيلة للشرك، لأن الذبح في هذه المواضع وسيلة. كيف كان وسيلة؟ لأنه لما كان المكان مشعرا من مشاعر الشرك، لما كان المكان مشعرا من مشاعر الشرك كان الذبح فيه إحياء للشرك من جديد. فلو ذبح المسلم فيه وكان قصده لله، لو ذبح المسلم فيه وكان قصده لله شاركهم في مشعرهم، هذه واحدة. الثانية وافقهم في عمله الظاهر، وافقهم في عمله الظاهر. والموافقة في الظاهر قعد لشيخ الإسلام في الاقتضاء، قال الموافقة في الظاهر تدعو إلى الموافقة في الباطن. وكذلك فيه الرابع لا تتابع لهذا، فيه أن الجهال إذا رأوه عملوا مثل عمله فوقعوا في الشرك ففشى الشرك، ولهذا صار سد، يعني المنع منه أيضا من العلم السد، سد للذريعة. الرابعة، العلة الرابعة، البعد عن مواطن الغضب. أليس ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نهى عن الدخول على المشركين في يوم عيدهم والنصارى في يوم عيدهم فإن السخطة تنزل عليه؟ ولما مر النبي صلى الله عليه وسلم على مدائن صالح تقنع صلى الله عليه وسلم وأسرع، لأنه وقال لا تدخلوها إلا وأنتم باكين. ليست مكان للسياحة كما يفعل بعض الناس، ومن ذهب إليها للسياحة فيخشى عليه من موت القلب، الله أنت فعل بها. يعني تأتي إلى بلاد قوم معذبين وتنظر تقول ما أجمل هذا، لا حول. طيب يا شيخ يفتي إنه إذا يستفي يقول من ذهب للعبرة والعظة، لا ما يعني أنا أروح منه العبرة والعظة في القرآن موجودة، لا لا لازم أتعب أروح أقطع لي ألف كيلو علشان، لا لا ما هو قضيته، لا هذا لا يصح. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلوها إلا وأنتم باكين، من سيبكي؟ هو ما قال صلى الله عليه وسلم ما ضمن نفسه في البكاء فلم يمر بها صلى الله عليه وسلم. أما هذه يأتون بها يعني من باب بس فسح المجال للذهاب، لا أكثر ولا أقل. الخامس أن المكان موضع تهمة، يعني لو كان هناك بارة خمر ثم رؤية شخص فيها أو داخل فيها، ماذا يقول الناس؟ سيتهمونه. هذا نفسه موضع الشرك، موضع تهمة. فمن رآك فيه ظن بك شرا، بل اتهمك بأعظم المنكرات وهو الشرك. السادسة، العلة السادسة، أن فيه تقوية للمشركين وتثبيت لهم على باطلهم. كيف سيقول؟ ماذا سيقولون؟ يقولون ما دام المسلمون ذبحوا في هذا المكان ففعلنا كان صحيحا، حيث وفقون. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان جعل من أصول الدين مخالفة أهل الكتاب، إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخلفوا، صلوا في نعالكم خالفوا اليهود. حتى اليهود فهموا هذا، فهموا هذا لما خلفهم النبي صلى الله عليه وسلم في القبلة، وخلفهم في معاملة المرأة الحائض، وقال اصنع كل شيء إلا النكاح. قالوا هذا ما ترك شيئا إلا خلفنا فيه. يعني مسألة المخالفة هذه قضية يعني كل يعلمها، المسلم وغير الكافر. فإذا هذا فيه تقوية للمشركين، ونحن أمرنا بمخالفتهم وليس بتقويتهم. ثم استدل المؤلف بالآية وقبلها قوله تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. ايش قال بعده؟ لا تقم فيه أبدا، لا مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. ذكر المفسرون سبب نزول هذه الآية أن رجل من الخزرج يقال له أبو عامر الراهب، وكان في الأخير صار اسمه أبو عامر الفاسق. هذا الرجل تنصر وتعلم الكتاب، ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة شرق بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فظهر خرج إلى كفار مكة ليجمعهم على حرب النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتمعوا وحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله نصر نبيه صلى الله عليه وسلم. فلما رأى ذلك خرج إلى ملك الروم يريد أن يحركه ليحارب محمدا صلى الله عليه وسلم، وملك الروم عظيم الروم وعده لكنه لم ينفذ. لماذا؟ لأن ملك الروم يعلم أن هذا النبي وأنه سيخرج، فليس للحرب معه فائدة، هو خائف أن يأتيه الشام. فبدأ يعني يتصل بمن معه وشرعوا في بناء مسجد. هذا المسجد مكانه شمال مسجد قباء، يبعد عن مسجد قباء قرابة يمكن بحدود 600 متر أو تزيد قليلا أو تنقص قليلا. وقالوا هذا يا رسول الله لليلة الشاتية والمطيرة، وأظهروا شيئا حسنا وأخفوا الأمر القبيح. ولأجل أن يعموا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله نريدك أن تصلي فيه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم على جناح سفر إلى تبوك، فقال لهم: إذا جئنا. فأنزل الله هذه الآيات، فأمر مالك بن الدخشم عليه رضوان الله ومعن بن عدي ليهدموا المسجد فأحرقوه. قال الله عز وجل فيهم: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وإفرادا بين المسلمين. قال الله: ولا يحلفن، يعني إن أردنا إلا الحسنى، يعني ما أردنا إلا فعلا حسنا، لكن هل هذا صحيح؟ ها؟ ليش هذا صحيح؟ ولهذا أي شيء يعمل ويراد به حرب الدين، أي أمر يعمل ويراد به حرب الدين فيدخل في مساجد الغراس، مثل إحياء الآثار والتراث القديم وما أشبه ذلك. هذا المقصود به نزع الولا والبراء من القلوب، حتى قال أحدهم أحد الكفار نقول أن نستفيد من هذا أن نقسم ولاءاتهم بحيث ما بدل ما تكون ولاءهم كله للإسلام، لا نقسمه إلى ما قبل الإسلام، كل واحد يقسم إيش التراث اللي عنده. حتى قالوا يعني مما قالوا قالوا أن الجزيرة العربية فيها آثار عظيمة، ما هي؟ آثار قوم صالح وقوم هود، يعني يريدوننا أن نفتخر بالقوم المعذبين نسأل الله العافية والسلام. مصر قالوا لا، مصر بلد الفراعنة، حضارتهم كذا وكذا، يريدون بدل ما المصري أن ينتمي إلى الإسلام يكون أقل شيء بعض ولاؤه. ولذلك في بعض المقررات يتعبون الطلاب بتدريس ما قبل الإسلام، يتعبونهم كثيرا ويزينون هذا. المقصود أن يعني ينتبه الإنسان لمثل هذا. قال الله عز وجل: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. إذن السبب الذي من أجل بني المسجد أربع أسباب. السبب الأول المضارة لمسجد قباء، لأنه يفرقون الجماعات. الأمر الثاني الكفر، لأنه يقرر فيه الكفر وهو المنافقون يجتمعون فيه. الأمر الثالث التفريق بين المؤمنين. الأمر الثالث الإرصاد. الرابع الإرصاد لمن حارب الله ورسوله. يعني يجتمعون فيه ليخططوا كيف يحاربوا دين الله. ما أحد يستنكر لأنهم جاءوا إلى وين؟ إلى المسجد. ما يستغرب هذا. ولهذا قال العلماء الإرصاد هو الانتظار والإعداد لمن حارب الله ورسوله، يعني إعدادا لأجل حرب الله ورسوله. أما هم فذكروا سببا آخر فقالوا: إن أردنا إلا الحسنى. وانظر كيف عموا تعميتهم، كيف إن نافية بدليل وقوع الاستثناء بعدها، أي ما أردنا إلا الحسنى. شوف، ولشدة التمويه جمعوا بين النفي والإثبات ليحصروا العلة، عشان ما يجي أحد يقول بعلة أخرى، ليحصروا العلة في البناء. طيب، وأكدوها بإيش؟ بالحلف. قال: ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى، خلاص ليطمئن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره إلى قوله. طيب، هنا الله ذكر علل وهم ذكروا علة، كيف عرف الله عز وجل؟ لأنه يعلم خبايا النفوس والصدور، فيعلم الله العلل الحقيقية فهم يخفون العلل الحقيقية ويظهرون علة أخرى. معنى الحسنى يعني الفعلة الحسنى، والمقصود بها هي الرفق بالمسلمين والمنفعة والتوسعة. وما أحد ترى يطرح شيء ألا يجعل مسوغات جميلة، أي شيء يريده. حتى فرعون شكر عم موسى: إني أخاف أن يظهر في الأرض، إنما نحن مصلحون. هكذا، ما في أحد يقول، لكن من هو الصادق ومن هو الكاذب؟ إذن المقصود بالحسنى الرفق بالمسلمين والمنفعة والتوسعة عليه. يقول بعضهم يعجز في الليلة الشاتية والمطيرة، يعجز يذهب إلى قبة، فتفوته صلاة الجماعة. شوف كيف يعني. لكن الله عز وجل فرضحهم فقال والله يشهد إنهم لكاذبون. شوف إمعانهم في التضليل. لما فرغوا من البناء قالوا للنبي صل فيه تدعو لنا بالبركة. لما ذكر الله عز وجل العلة الحقيقية في البناء وذكر تضليلهم ذكر حكم الصلاة فيه فقال لا تقم فيه أبدا. ولا ناهية وتقم فعل مضارع مجزوم بلا النهي لا تصلي فيه. ومعروف التعبير عن الصلاة بالقيام هذا معروف من قام رمضان إيمانا واحتسابا. فيه يعني في ذلك المسجد أبدا على الدوام يعني طوال حياتك بل ورماتك من بعدك إلى نهاية الدنيا. فأبدا يقولون ظرف الزمان المبهم أبدا يفيد عموم جميع الأوقات. وشيخنا الله يغفر له رحمه الشيخ العثيمين يقول هذه إشارة إلى أن المكان سيبقى مكان نفاق لن يتغير. بعد أن نهوا عن مسجد الضرار حثه على الصلاة بالمسجد مسجد قباء. قال لمسجد. وهنا مسجد جاء منكرا. لماذا؟ لتعظيم المسجد وبيان علو قدره ومنزلته بدليل أنه قال أسس على التقوى. على التقوى يعني جعلت التقوى أساسا له. ولهذا عمران المساجد ليس بالبنيان والجدر وإنما بالتقوى. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة. ولهذا قال على التفسير عند قوله أسس على التقوى أي ابتدأ أصله أساسه وأصله على تقوى الله عز وجل. طيب إذا كان مسجد قباء أسس على التقوى فمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم من باب أول فكلاهما أسس على التقوى. ولهذا العلماء منهم من يقول أسس على التقوى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من يقول قباء ولو منافاة بين القولين. صاحب التحرير والتنوير يقول صفحة واحد مجلد واحد صفحة 54 له لفتة حول هذا جميل. يقول استنبط عمر رضي الله عنه ابتداء التاريخ الهجري بيوم الهجرة بيوم الهجرة من قوله لا مسجد أسس على التقوى. من قوله إيش؟ لمسجد أسس على التقوى من أول يوم. فيستحق هذا كلامه فيستحق أن يكون هو أول يوم من أيام الإسلام. فيستحق هو أن يكون هو أول يوم من أيام الإسلام يعني يبدأ به التاريخ. والله أعلم. خاص بالمسجد أو كل المساجد كل كنائس إذا حولت إلى مساجد تدخل ضمن ولا خاص مسجد الضرار؟ لا لا يظهر أنه خاص مسجد الضرار ومن هو على شاكلته. أما هذه إذا حولت إلى مساجد تغيرت البيع والكنائس كلها إذا حولت إلى مساجد تغيرت. قال أحق أن تقوم فيه يعني أن تصلي فيه. ثم أثنى على أهله فقال فيه رجال يحبون أن يتطهروا. تطهروا إيش؟ طهارة قلوب وطهارة أبدان. والله يحب المتطهرين. وهذه فيها صفة تليق بجلال الله وعظمته سبحانه جل وعلا. وجه الاستدلال بالآية أنه لما كان مسجد الضرار أسس على معصية الله والكفر به فـ فصار محل غضب الله، فصار محل غضب الله. نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه مع أن صلاته فيه لله، فصار محل غضب الله. نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه مع أن صلاته فيه لمن؟ لله. قالوا فكذلك المواضع المعدة للذبح لغير الله، فكذلك المواضع المعدة للذبح لغير الله لا يجوز الذبح فيها، لا يجوز الذبح فيها وإن كان الذابح فيها مخلصا لله وحده، مخلصا لله وحده. لما في ذلك، لما في ذلك من المشابهة، لما في ذلك من المشابهة التي تفتح باب الشرك، لما في ذلك من المشابهة التي تفتح. وفي هذا دليل على أن كل ما يجر إلى الشرك فإنه ممنوع ومحرم. يعني الشيخ ذكر النهي عن الصلاة في مسجد الضرار استدلالا للذبح في الأماكن. ربما يسأل سائل يقول طيب هذا موضوع في الصلاة ليس موضوعا في الذبح، يقال له ماذا؟ كل مكان أسس على معصية الله والكفر به فصار محل غضب، يمنع أن يصلى فيه أو يتعبد فيه. أي نعم، حتى والكلام لله. ثم انتقل المؤلف إلى المثال فذكر الحديث، والحديث يقول شيخ الإسلام أصل هذا الحديث في الصحيحين، بل ذكر أن إسناد حديث أبي داود قال على شرط الشيخين الاقتضاء، وراحد 490. وله عدة روايات، الشيخ ذكر هذه الرواية وذكر غيرها، كما في حديث ميمونة بنت كردم قالت خرجت مع أبي في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه ويش؟ حجة الوداع. يعني هذه فائدة أن السؤال بعدما محيت آثاره، ما يجي واحد يقول لا يمكن احتمال، لا. فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت الناس يقولون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلت أبده بصري أنظر إليه، فدأنا إليه أبي وهو على ناقة له معه درة كدرة الكتاب، والدرة يقول بعض أهل اللغة أنها تنطق بالكسر الدال أصح من نطقها بالضم. قال فسمعت الأعراب والناس يقولون الطبطبية الطبطبية، فدنا إليه أبي فأخذ بقدمه قالت فأقر له ووقف فاستمع منه، فقال يا رسول الله إني نذرت إن ولد لي ولد ذكر أن أنحر على رأسي بوانة في عقبة من الثنايا عدة من الغنم، قال لا أعلم إلا أنها قالت 50. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم هل بها من الأوثان شيء؟ قال لا. قال فأوفي بما نذرت، نذرت به لله. قال فجمعها فجعل يذبحها فانفلتت منها شاة فطلبها وهو يقول اللهم أوفي عني نذري، فظفرها فذبحها. وفي لفظ مختصر منه قال هل بها وثن أو عيد من أعياد الجاهلية؟ قال لا. قلت إن أمي هذه عليها نذر ومشي أفأقضيه عنها؟ قال وربما قال ابن بشار أنا أقضيه عنها. قال نعم. بوانة، منهم من قرأها بالفتح ببوانة ومنهم من قرأها بالضم، وهذه يقول هضبة وراء ينبع قريبة من ساحل البحر، وينبع البلد المعروف. ذكر هذا الياقوت الحموي في معجم البلدان 1505. ومنهم من يقول أنها هضبة قريبة من مكة في جهة يلملأ، قيل وفيها يقول أحدهم أيا نخلتي وادي بوانة حبذا أيا نخلتي وادي بوانة حبذا إذا نام حراس النخيل جناكما. معجم البلدان ليقوت الحموي 1506. وهناك أيضا روايات عن أحمد أيضا ذكر هذه أنها 50 شاة وبعضها ذكر أنها ناقة يعني أنها إبل. فالمقصود لا يؤثر اختلاف المقصود من النحر. قوله نذر النذر مر معنا بشيء لم يلزمه به الشرع إبلا المعروف هذه ببوانا الموضع الذي نقلنا لكم كلام يقوت الحموي عنه. فسأل رجل يسأل النبي هو نذر هل يجوز فعله أو لا يجوز؟ فالنبي سأل سؤالين. السؤال الأول هل كان فيها وثن يعني الذي يعبد والوثن الأقرب أن الوثن والصنم بمعنى واحد وبعضهم يفصل لكن الذي يظهر أنه بمعنى واحد. والجاهلية ما قبل الإسلام سموا بالجاهلية لكونهم على جهل عظيم. والجاهلية لم تنتهي يعني بلاد أوروبا هذه كلها بلاد جاهلية وإن صنعوا ما صنعوا لكنهم لا يفهمون ولا يفقهون من دين الله شيء ولا يعبدون الله. يعبد يعني يذل له ويخضع ويتقرب إليه وهي صفة للوثن كاشفة مبينة للواقع لأنه لا يمكن أن يكون وثن إلا ويعبد. قالوا لا الإجابة هنا بصيغة في الجمع مع أن السائل واحد. ليش يجيبوا ليش ما سكتوا لماذا تكلموا؟ لأن الجواب يحتاج إلى أن يكون أكثر من واحد ليتحقق الأمر. يمكن أنت ما تدري لكن لما أجابوا كلهم صار قطعنا يقينا أنه ليس فيها شيء من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهل فيها عيد من أعيادهم؟ وعيد يقولون اسم لما يعود ويتكرر في وقت معين. يعني هل اعتاد الجاهلية أن يأتوا إلى هذا المكان ويتخذوا هذا اليوم عيدا فيه؟ يعني كما تعلمون الأعياد قد تكون مكانية وقد تكون زمنية. قالوا لا أيضا الإجابة بالجمع معنى رحمك الله. تأكد النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس فيها وثن وليس فيها عيد. إذن سأل هو عن الشرك وعن العيد الذي هو وسيلة من وسائل الشرك. معناه لو وجد أحد الوصفين حرم لم يجد الذبح هناك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. هنا في كلام الشيخ الإسلام في المجلد الأول حول هذا الموضوع صفحة 497 بس أريدكم تسمعونه. اكتبوا مكان الصفحة يقول فقول النبي صلى الله عليه وسلم هل بها عيد من أعيادهم يريد اجتماعا معتادا يعني ما ليش مكان تعبد اجتماع معتاد. يقول يريد اجتماعا معتادا من اجتماعاتهم التي كانت عيدا. فلما قالوا لا قال أوفي بنذرك. وهذا يقتضي أن كون البقعة في مكان لعيدهم مانع من الذبح بها والنذر كما أن كونها موضع أوثانهم كذلك وإلا لما انتظم الكلام ولا حسن الاستفسار. ومعلوم أن ذلك إنما هو لتعظيم البقعة التي يعظمونها بالتعبيد فيها بالتأييد فيها أو لمشاركتهم في التأييد فيها أو لإحياء شعار عيدهم فيها ونحو ذلك إذ ليس إلا مكان الفعل أو نفس الفعل أو زمانه. فإن كان من أجل تخصيص البقعة وهو الظاهر فإنما نهى عن تخصيص البقعة لأجل كونها موضع عيدهم ولهذا لما خلت من ذلك أذن في الذبح فيها. وقصد التخصيص باق، فعلم أن المحذور تخصيص بقعة عيدهم، وإذا كان تخصيص بقعة عيدهم محذورا فكيف نفس عيدهم، يعني يقول أشد تحريما. هذا كما أنه لما كرهها لكونها موضع شرك بعبادة أو شركهم بعبادة الأوثان كان ذلك أدل على النهي. اكتبوا هذا، لما كرهها النبي صلى الله عليه وسلم، صفحة 497، لما كرهها النبي صلى الله عليه وسلم لكونها موضع شركهم بعبادة الأوثان، موضع شركهم بعبادة الأوثان كان ذلك أدل على النهي، كان ذلك أدل على النهي عن الشرك وعبادة الأوثان، كان ذلك أدل على النهي عن الشرك وعبادة الأوثان. قال وإن كان النهي لأن في ذلك هناك مرافقة لهم في عمل عيدهم فهو عين مسألتنا، إذ مجرد الذبح هناك لم يكره على هذا التقدير إلا لموافقتهم في العيد، إذ ليس فيه محذور آخر. إلى أن قال فإذا كان صلى الله عليه وسلم هنا أيضا قال وهل وإنما كان الاحتمال أول وأظهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأله إلا عن كونها مكان عيده، ولم يسأله هل يذبح وقت أرحمك الله هل يذبح وقت عيدهم، يعني ليس السؤال الوقت، السؤال عن المكان يرحمك الله. ولأنه قال هل كان بها عيد من أعيادهم، فعلم أنه وقت السؤال لم يكن العيد موجودا، وهذا ظاهر، فإن الحديث الآخر أن القصة كانت في حجة الوداع وحينئذ لم يكن قد بقي العيد للمشركين. قال فإذا كان صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يذبح في مكان كان الكفار يعملون فيه عيدا، وإن كان أولئك الكفار قد أسلموا وتركوا ذلك العيد والسائر لا يتخذ المكان عيدا بل يذبح فيه فقط، فقد ظهر أن ذلك سد للذريعة إلى بقاء شيء من أعياده، خشية أن يكون الذبح هناك سببا لإحياء أمر تلك البقعة، هذه التعليق اللي مرت معنا قبل قليل، وذريعة إلى اتخاذها عيدا، مع أن ذلك العيد إنما كان يكون والله أعلم سوقا يتبايعون فيها ويلعبون، يعني ليس تعبدا ومع ذلك منعما، كما قالت له الأنصار يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية، لم تكن عياد الجاهلية عبادة لهم، ولهذا فرق بين كونها مكان وثن وكونها مكان عيد. فهمتوا كلام هذا؟ عشان إذا سمعتم واحد يقول عيد المولد وعيد كون إنسان يحط يجعل عيد لمولده أو عيد لتخرجه هذا ليس عبادة ما في شيء، نقول لا، نهي عنه عن عياد الجاهلية وهي ليست العبادة وإنما للعب. قالوا لهذا فرق بين كونها مكان وثن ومكان وكونها مكان عيد. جميل هذا الكلام هذا يا أخوان. الاستكبار. ها؟ والاستكبار هذا أمر وهذا أمر. ها؟ طيب قلوا لهذا فرق بين كونها مكان وثن وكونها مكان عيد. وهذا نهي شديد عن أن يفعل شيء من أعياد الجاهلية على أي وجه كان، مثل ما يسمون عيد الحب الآن، هذا من عيد الجاهلية. وهذا نهي شديد عن أن يفعل شيء من أعياد الجاهلية على أي وجه كان، على أي وجه كان. يعني يقاس عليها الصلاة في أماكن المهرجانات مثلا، المهرجانات التي يحصل فيها الغنى والاختلاط ومثل الجندرية وغيرها، هل ينهى عن الصلاة فيها لأنها أماكن فيها يجتمع فيها وربما تنزل الصفر؟ والله يبحث عنها، يعني حقيقة تحتاج أن يبحث عنها يعني هل هي مكان عيد فقط؟ يعني هل هي مكان معصية فقط أو مكان عيد فقط أو اجتمع فيها الأمران؟ لأن هي مشكلة تعود وتكرر في وقت محدد، تحتاج دراسة. طيب الصلاة في الملاعب يا شيخ، الناس يحضرون المباريات، هل ينهى عن الصلاة في الملاعب لأنها بما يجتمع فيها من الشهور؟ ما أستطيع أتكلم، ما أجل. الشيخ الإسلام عليه رحمة الله قال: وفي هذا دليل على أن الذبح بمكان عيدهم ومحل أوثانهم معصية لله من وجهين. اكتبوا هذا: وفي هذا دليل على أن الذبح في مكان عيدهم. يا شيخ ابن تيمية في الاقتصاد الصراط المستقيم 1495 من وجهين. الوجه الأول أن قوله صلى الله عليه وسلم: فأوفي بنذرك، فأوفي بنذرك، يقول تعقيب للوصف بالحكم بحرف الفاء، للوصف بالحكم بحرف الفاء. وذلك يدل على أن الوصف هو سبب الحكم، على أن الوصف إيش؟ هو سبب الحكم. يعني خلوها من كونها وثن، مكان وثن أو مكان عيد، هذا هو الوصف. قال: فيكون سبب الأمر بالوفاء، فيكون يا سالم سبب الأمر بالوفاء وجود النذر خاليا من هذين الوصفين. يكون سبب الأمر بالوفاء وجود النذر خاليا من هذين الوصفين، فيكون الوصفان مانعين من الوفاء، فيكون الوصفان مانعين من الوفاء، ولو لم يكن معصية لجاز الوفاء به. الوصفان ما هما؟ العيد والوثن. ولو لم يكن معصية أي ما لجاز الوفاء به. الثاني عقب قوله: فأوفي بنذرك، فأوفي بنذرك، بقوله: لا وفاء لنذر في معصية الله. يقول الشيخ عقب قوله: فأوفي بنذرك، بقوله: لا وفاء لنذر في معصية الله. يعني ما هو الداعي لأن يقول لا وفاء لنذر في معصية الله؟ قال: لاندراج الصورة المسؤول عنها في هذا اللفظ العام، لاندراج الصورة المسؤول عنها في هذا اللفظ العام، أي فأوفي بنذرك، أي فأوفي بنذرك حيث ليس هناك ما يجب تحريم الذبح هناك، أي أوفي بنذرك حيث ليس هناك ما يوجب تحريم الذبح هناك. فكان جوابه صلى الله عليه وسلم فيه أمر بالوفاء، فكان جوابه صلى الله عليه وسلم فيه أمر بالوفاء عند الخلو من هذه المعصية، ونهي عنه عند وجود هذه المعصية. إذن الذبح في مكان أعياد الكفار معصية، لأنه إحياء له. قال: فإنه لا نذر لوفاء لنذر في معصية الله، وأيضا يعني معصية الله لا يمكن أن توفي بالنذر فيها. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول أنه لا يتقرب إلى الله بالمعاصي. لو نذر شخص أن يسرق يقول له: أوفي بنذرك، وفاء بالنذر، الوفاء بالنذر قربة، نقدر نقول هذا يا شيخ أبو بدر؟ لا. لماذا؟ لأنه معصية. أحسنت. لا يعني لا يمكن أن يوفى بالنذر المعصية لأمرين، الأول لأنه لا يتقرب إلى الله بالمعصية، الثانية المعصية محرمة فلا يمكن أن يقال افعلها، فلا لا يمكن يكون النذر مبيحا للمعاصي. نقف على المسائل أجل يعني ما ليس مقصودنا الكلام على الأمور الفقهية. ايوه ها يعني لا ليس مجهول لهذا، يعني اي عيد جاهل لا يجوز. الجاهلي سواء كان له اساس جاهلي او انه مبتدع باسم الجاهليه، يعني مو ضروري انه كان في عهد الجاهليه. هو في الغالب، في غالب الأعياد الموجودة في الغالب لها أساس في الجاهلية، في الغالب هذا في الغالب، لكن لا يمنع لو استحدث عيدا يكون مثله. هذه مثله من جتنا هي سبع شجر، احنا اللي اخترعنا، الله يصلح الحال. اي ما هو التحريم لا اشكال فيه، لكن الذي يظهر انه هو وسيله الى الشرك من مسائل الشرك، يكون مسائل الشرك على على تعريف الشيخ السعدي يدخل في الاصل، وعلى تعريف اللجنه الدائمه لا يدخل، لكن في غالب الأحيان الأعياد يكون فيها شرك في الغالب. يعني كيف؟ أحيان يكون مثلا عيد وطني فتجد فيه من وثنى يصل أحيانا إلى أعوذ بالله أن يجعل هذا الشخص في مصاف الإلهي، في مصاف الإله، وهذا كثير. سألنا عافينا وإياه.